بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في رسالته التذكرة في علوم الحديث: والمعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والمضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج، وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فوصلنا إلى المعلل، والمعلل أنكر بعض أهل اللغة أن يوصف بالمعلل، وقالوا بل الأصح أن يقال فيه المعلل، قالوا بل الأصح أن يقال فيه المعلل، وهو ما رجحه السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيب، لأنه اسم مفعول من قولك أعلّه الله إذا جعله معلّا، وكذلك رجحه العراقي رحمه الله. والمعلّم قال: وهو ما اطلع فيه على علّة، هذا أول وصف، أن يطلع فيه على علّة. والثاني أن تكون هذه العلة ماذا؟ قادحة، لأنه أحيانا قد يطلع على بعض العلل ولكنها قد لا تكون قادحة في الصحة. مثال ذلك أن يروي راوي مثلا فيبدل ثقة بثقة، كما يحصل أحيانا في الإبدال بين عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، فيبدل بينهما وكلاهما ثقة، فأيا كان منهما فهو لا يضر في الصحة. نعم، هو أخطأ فجعل عمرو في مكان عبد الله مثلا، لكن لو كان الراوي عمرو أو كان عبد الله أو كان عبد الله، فما هو حكم الرواية؟ في كلا الحالتين هي صحيحة. واضح؟ لذلك قال: على علة قادحة، فليست كل العلل تكون قادحة للصحة. على علة قادحة في صحته، ثم ذكر وصفا ثالثا وقال: مع السلامة عنها ظاهرا. في الظاهر يبدو لك سلامة الإسلام، لكن مع البحث وجمع الطرق والتفتيش والاعتبار تجد أن هنالك مثلا صفق قد لا يطلع عليه إلا من جمع وفتش ونظر، وإلا لو أخذ الإسناد هكذا بظاهره ظاهره السلام من الضعف. هذا يسمى تعليل الأحاديث. وأما ما لو كانت العلة القادحة ظاهرة وواضحة، هذه العلة كانقطاع واضح، فلا يسميها أهل الحديث، لا يسمون هذا من التعليل، هو تضعيف من أنواع تضعيف الحديث، لكن هل يسمونه يدخلونه في علم العلل؟ هذه مسألة أخرى. فالكلام في علم العلل هو فيما يتعلق على المسائل الخفية التي لا تكون ظاهرة والتي تحتاج إلى اعتبار ونظر وتفتيش. وأما ما كان ظاهر فيه الانقطاع، ظاهر فيه التدليس، ظاهر فيه الإعضال وواضح، فمثل هذا لا يسمونه من علم العلل. العلة إما أن تكون في الإسناد، وإما أن تكون في المتن، وإما أن تكون في الإسناد والمتن معا. بجمع الطرق والروايات والنظر فيها. لا تعرف العلة إلا بجمع الطرق والروايات والنظر فيها. وذلك كان يقوله المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. وما هو حكم الحديث المعلل أو المعلل؟ ما حكمه؟ ضعيف. ما يسمى إذا كانت العلة غير قاعدة ما يسمى معلل أصلا، فلا يسمى معلل إلا إذا كانت العلة قاعدة. أنت فما حكمه؟ ضعيف. حكم الحديث المعلل ضعيف. ثم قال رحمه الله: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. فالاضطراب هو الاختلاف في اللغة، وفي الاصطلاح هو كما عرفه رحمه الله هو ما يروى على أوجه، يعني من أكثر من وجه، أكثر من طريق، أكثر من إسناد، أو أكثر من إسناد مختلفة، كل إسناد يختلف عن الثاني. ثم قال: متساوية. فذكر فيه كم وصف؟ ثلاثة أوصاف. يروى على أوجه، هذا الأول. مختلفة، هذا الثاني. قال: متساوية، وهذا الثالث. كيف يعني متساوية؟ هذا يزيد، هذا ينقص، هذا يزيد لفظة، هذا ينقص لفظة. لكن إذا أتيت أنك تريد أن ترجع أيهما هو الأقوى، هو الأصح، هو الأرجح، ما تستطيع أن ترجح بينهما، يتعارض عندك الترجيح من جميع الأوجه. يتعارض الترجيح من جميع الأوجه. ولذلك من الخطأ أحيانا تجد أن بعضهم يقول الحديث الفلاني مضطرب. لماذا مضطرب؟ يقول لأن فلان رواه من وجه كذا وبرواية كذا وبلفظ كذا، وهو يستطيع الترجيح بينهما. إذا كان يستطيع الترجيح فلا يسمى مضطربا. متى يسمى المضطرب؟ إذا كان لا يستطيع الترجيح بين الأوجه وبين الطرق، فيكون مضطرب فتسقط كلا الروايتين أو يتوقف هو فيهما فلا يعمل بأحدهما إلا بمرجح. واضح صورة المضطرب أو فيها إشكال؟ واضح يا شيخ. تفضل. قلنا أن تروى من أوجه في عدة طرق، وتكون هذه الطرق مختلفة، في اختلاف بين الطرق، هذا يزيد، هذا ينقص، فينقص، هذا يرفع، هذا يوقف الحديث، هذا يجعل من رواية صحابي، هذا يجعل من رواية صحابي آخر، هذا يجعل من رواية إلى آخر. فهي مختلفة في أوجه ومختلفة ومتساوية، لا يستطيع الجمع بينهما ولا الترجيح بينهما. طيب، وما حكم المضطرب؟ قلنا ضعيف، أو على الأقل أن يتوقف فيه. أقل ما فيه أن يتوقف فيه إلى أن يتبين وجه الترجيح. قال: والمدرج. الإدراج هو إدخال الشيء في الشيء، وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، زيادة تقع في المتن ونحوه. عرفنا الفرق بين الإسناد والمتن. أحيانا يروي راوي متنا ثم يزيد في هذا المتن كلاما أو بيانا أو تفسيرا، فيظن السامع أن هذا الذي زاده هو داخل في ضمن المتن. من أشهر الأمثلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مقال في حديث، لا هذا مثال، إسباغ ويولى العقاب على النار، وكذلك حديث الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أمتي يأتون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو هريرة عليه فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل. فلما روي الحديث ظن أن كلام أبا هريرة رضي الله عنه أو كلام أبي هريرة رضي الله عنه هو داخل من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسمع سمع كلام أبا هريرة كامل فظن أنه كله هو حديث لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالذي هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتن، وهذا الذي هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يسمى مدرجا في المتن زيادة على المتن. والمدرج في المتن ما يلزم أنه يكون ضعيفا، لا يلزم أن يكون ضعيفا، لكن المتوجب عليك أن تفرق فتقول هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من كلامه بل هو من كلام الصحابي، وقد يكون من كلام التابع أحيانا يزيد يشرح لفظة في المتن ويشرح كلمة يفسر غريب في المتن، واضح؟ فهذا يكون زيادة على المتن. فأنت تفرق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المتن وبين المدرج ما زاده الناس فيه، فلا يلزم أن يكون ضعيفا، لكن ماذا؟ تقول هو صحيح إلى قائله لكنه ليس صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. طبعا له أمثلة أو أنواع لا نتعرض لها اختصارا للوقت. قال رحمه الله: والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد، والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسامع، والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي. نعم. قال رحمه الله: والموضوع. الموضوع هو من أقسام الضعيف، والوضع هو في اللغة هو الحط والإسقاط. الحط تحط من الشيء وتسقطه، الحط والإسقاط. قال وهو المختلق المصنوع، يعني الكلام المختلق، وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا إلا اختلاق ما أنزل عليه الذكر من بيننا. المختلق يعني المصطنع، فهو كلام غير صحيح، وإن شئت قلت المكذوب، وهو المكذوب. ويظهر لك حكمه وبيانه بماذا؟ من اسمه، فهو مكذوب. والمكذوب هو أوضع وأقل درجة من درجات الأحاديث وأضعفها، والأحاديث الموضوعة اختلف أهل العلم في حكم واضع الحديث، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا ذهب إلى ردته والعياذ بالله، إن كان عامدا أن يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقه، ومنهم من ذهب إلى فسقه إلى أنه فاسق مردود الرواية، واضح؟ فهي مسألة خلافية بين أهل السنة وبين أهل العلم. والحديث الموضوع من أشهر ما يعرف فيه اشتهار الراوي بالكذب، ولو أن يعرف بالكذب مرة واحدة، أن يشتهر أو أن يعرف حتى بالكذب مرة واحدة، بل حتى لو كان يكذب في كلام الناس، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يكذب عامدا علم من حاله أنه يكذب في كلام الناس فحديثه مردود عليه. وكذلك يعرف بركاكة اللفظ، ضعف اللفظ، كل لفظ ضعيف رقيق، من هذا يعرف به أنه ليس من كلام النبي هي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعرف بماذا؟ بمناقضته للكتاب والسنة، مخالفته للكتاب والسنة من أسباب معرفة الحديث الموضوع إلى غير ذلك. ذكر تسميات سمى بالمردود والمتروك والباطل والمفسد بفتح السين. ثم قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راوي. فالقلب هو تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه. وإن شئت قلت في تعريفه اصطلاحا: التصرف في المتن أو الإسناد بتقديم أو تأخير، سهوا أو عمدا. التصرف في المتن أو الإسناد بتقديم أو تأخير، سهوا أو عمدا، سواء يكون يقدم أو يؤخر، يقدم راوي يؤخر راوي، يقدم كلمة يؤخر كلمة، يعكس يروي. مثلا بدل أن يقول مثلا الوليد بن مسلم يقول مسلم بالوليد، فيعكس اسم الأب مكان الابن والابن مكان الأب. هذا مقلوب، إنه قلب فيه، واضح؟ هذا يسمى مقلوبا. يضع الشيخ مكان التلميذ، يضع التلميذ في مكان الشيخ، هذا كله من القلب، هذا من الإسناد. في المتن قد يقلب الكلمة كما ذكر بعض أهل العلم في حديث: وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه، وإن كان هو من رواية ضعيف لا يصح بل ضعيف جدا. وليضع ركبتيه قبل يديه، والصحيح وليضع يديه قبل ركبتيه، واضح؟ هذا مثال. فقال وليضع ركبتيه قبل يديه. فقلنا أن هذا القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن ويكون في الإسناد والمتن. طبعا أنا هذه المسألة التي اعتدنا أن نذكرها أذكرها هكذا سردا، وأن تفصل فيها إن شاء الله في كل مسألة لوحدها. المسألة التي تليها: يعرف القلب بماذا؟ كيف تعرف أن هذا الإسناد مقلوب أو هذا المتن مقلوب؟ هذا مثل، بس كيف تعرف انه مقلوب؟ ان يكون مثلا في حال يعني قبل شيخوخته ان يروي روايه. لا انت كيف تعرف؟ انت كيف تستطيع؟ ابو هزار بجمع الطرق، تذكر هذه دائما: الباب اذا لم يجمع وجهه لم يتبين خطا، بجمع الطرق. لذلك يقول الحافظ رحمه الله: انما يظهر أمر المقلوب بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف. ثم قال رحمه الله: والعالم وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الأئمة بالحديث. العالم من اسم من العلو، وهذا العلو يكون في الإسناد وهي سنة عن السلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فليس الذي يسمع الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية كالذي يستطيع أن يسمع نفس الحديث من طريق آخر في أربعة أو ثلاثة، واضح؟ هذا أعلى. فهي سنة مرغوب فيها. وكذلك هذا في طلب العلم، وهذا يرغب طالب العلم في لزوم الأكابر. فأنت أحيانا قد تأخذ العلم عمن أخذ العلم عن أحد الأكابر، لكن ما هو الأفضل؟ أن تأخذه من الأكابر، ترجع إلى الأكابر، تستفيد من الأكابر. هذا علو، هذا علو حتى في الطلب، ليس فقط في الإسلام، حتى في الطلب. وهكذا ينبغي أن يحرص طالب العلم دائما وأبدا على أن يلزم غرس الأكابر وغرز الأكابر وأن يرجع إلى الأكابر. فهذه سنة عن السلف، بل كان بعضهم يرحل من البلد إلى البلد الأخرى، يرحل من العراق إلى الحجاز، من العراق إلى اليمن، من اليمن إلى الحجاز والحجاز إلى اليمن إلى آخره لأجل طلب العلوم، لأجل طلب العلوم، ويسافر يقطع هذه المسافات لأجل أن يسمع أحيانا حديث وحديثين. وشعب لهم قصة في ذلك معروفة مشهورة، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، سافر إلى الحج وذهب إلى المدينة وذهب لأجل حديث واحد، وكان بعضهم يذهب إلى الحج ويجعل في نيته وفي همته أن يلقى فلان من الأئمة لكي يسمع منه، يريد أن يعلم إسناده، يستطيع أن يسمع حديث هذا الشيخ من طريق آخر سمع عن الشيخ، ما يريد أن يذهب ويسافر ويسمع مباشرة. وهكذا على طالب العلم دائما أن يحرص على الرجوع إلى الأكابر والتعلم من الأكابر. يقول رحمه الله: العالم هو فضيلة مطلوب فيها، يعلم إسناده ويرتفع بإسناده، وإنما يمدح العلوم إذا كان سيأخذ هذا الطريق العالم من طريق فيه ثمرة فيه مصلحة أن يأخذ، وإلا أحيانا قد يكون النزول أفضل من العلم. تخيل لو أنك أنت، حتى نقرب الصورة، شخص يطلب العلم عند شيخ، وهذا الشيخ أخذ علمه عن شيخ وكلهم على خير، وهذا الشيخ الثاني أخذه عن عالم، هذا مثال، وهذا أو شخص آخر يأخذ العلم عن شخص كذاب أخذ تعلم حضر مجالس العالم، أيهما أفضل؟ الأول أو الثاني؟ الأول أفضل من الثاني، ذلك فيه مصلحة. فمتى يطلب العلوم؟ إذا كان في العلوم، في العلوم مصلحة. لذلك يقول: قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود؟ كلهم ثقات، كلهم أئمة ثقات وجبال. أيما أحب إليكم الأعمش؟ واحد. عن أبي وائل؟ اثنين. عن ابن مسعود؟ كم واحد الآن؟ ثلاثة. واضح؟ قال: أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، كم؟ خمسة. وهؤلاء كلهم ثقات، الأول ثقات كلهم، الثاني كلهم ثقات، كلهم أئمة في الطريق، كلهم جبال للحفظ. فماذا قالوا له؟ فقالوا: الأول. الأول كم فيه؟ ثلاثة. ثلاثة. قالوا: الأول. فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، شيخ عن شيخ. قال: وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه عن فقيه. واضح؟ فقيه عن فقيه عن فقيه، هو أقل أنزل من الإسناد الأول، لكن اجتمع فيه في رواته الفقه، فكان أحب إليه من الأول، مع أن كلا الطريقين فيه إمام في الحفظ وإمام في الحفظ، وكلهم حفاظ متقنون. قال: ويحصل بالقرب من النبي. شخص يريد أن يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تريد العلوم إلى مصنف من المصنفين أو إلى محدث، فيطلب العلوم مثلا إلى الآن حتى كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتب السنن، كلها توجد أسانيد إلى اليوم إلى المصنفين إلى اليوم، وتوجد اليوم أسانيد عالية ونافذة، وإن كانت الثمرة قد قلت اليوم، قلت الثمرة بحرص الناس على التجميع والكثرة لا على الإخلاص، فقلت الثمرة، فما صار أحد يهتم بها، والذي يهتم غالبا يريد أن يستكثر، فتراه لا يهمه من أي طريق، فترى في سلسلة شيوخه بعض من عندهم ليس بدعيات يعني الخفيف بالبدعيات الكثرة وجد وموجود. الإنسان عليه أن يحرص على الصفاء على النقاء، وإن كنت لا تجد صفاء ولا تجد نقاء فما تنفعك أسانيد الدنيا. يكون صافي، تمشي على الطريق وأنت واضح، تمشي وأنت على الطريق وأنت نظيف، ما فيك شيء من الدرن الذي يتعلق به بعض الناس. طيب، من باب الفائدة شيء بشيء يذكر، أعلم ما عند مالك كم؟ ثنائيات. أعلم ما عند مالك الثنائيات، وأعلم ما عند مالك يروي عن الزهري مثلا، الزهري يروي عن ابن عمر. أعلم ما عند البخاري ثلاثيات، فله 22 حديثا ثلاثيا. أعلم ما عند أحمد الثلاثيات، الثلاثيات عند أحمد. ما أعلم له ثنائيات، لو ثنائيات تفيدنا فيها الله. طيب، أحمد أقل أنزل، ما أعلم له ثنائيات. طيب، وله أكثر من 300 حديث المصنف وشرحها السفاريني رحمه الله، شرح ثلاثيات أحمد. ابن ماجه عنده ثلاثيات ولكن كلها ضعيفة، ثلاثيات ابن ماجه. الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي في سنن، وهكذا. طيب، أظن أعلم ما عند مسلم أو رباعيات فيما أذكر. فقال باب البيان: قالوا بتقدم وفاة الراوي، أن تتقدم وفاة الراوي. وهذا كيف تعرف أن هذا عالم؟ لما تنظر في سنة وفاة الراوي ترى أنه مات قبل مدة، وفلان سمع منه، معناه سمع منه معناه أن هذا إسناده عالي، إسناده عالي. قد تجد أحيانا شخص صغير السن لكن سمع من بعض العلماء الكبار ومات هذا العالم قبل سنين. يقول: أذكر لما كنت في سن العاشرة أنني التقيت بالعالم الفلاني وقال لي كذا أو سمع لي كذا. يكون هذا العالم مات قبل وهو الآن في الأربعين مثلا، إسناده عالي، واضح؟ هذا المثال يقرب الصورة. قال: وكذا السماع، يعني إذا شارك في السماع غيره من الأكاب، إذا شارك في السماع غيره من الأكاب. تجد مثلا الآن حتى نقرب الصورة أيضا، بعد ما سمع عن الإمام بن باز رحمه الله تعالى في كبارة الله، قد شاركه بعض طلاب الطلاب في السماع من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فهو بهذا الاعتبار شارك في السماع، فهو باعتبار سماعه ايضا له علوم الاسلام. قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. والمسلسل وهو يقول رحمه الله: المختلف أو المختلف، النازل هو عكس العالي، ما يحتاج إلى توضيح، والنازل وهو ضد العالي. النازل من اسمه، العالي فيه أقل رجال، النازل فيه رجال أكثر. العالي لو كانوا ثلاثة تحتاج إلى البحث في صحة أو عن حال ثلاثة أمور، النازل لو كانوا سبعة وثمانية تحتاج للبحث عن ثمانية سبعة أمور وتبحث أكثر، واضح؟ المختلف أو المختلف، المختلف هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. فذكرنا من أولا أنه كم حديث؟ حديثان أو أكثر، فهو ليس حديث واحد، أكثر من حديث. متعارضان، هذا وصف ثاني، حديثان متعارضان في المعنى، والثالث هذا التعارض يكون في الظاهر. ونسأل سؤال هنا قبل البيان، هل توجد أحاديث أو نصوص في الشرع متعارضة من كل وجه؟ لماذا؟ تغيير لفظ أو معنى تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، تحويل اللفظ أو الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. تكون عندك كلمة فتغيرها إما لفظا وإما معنى، وإما لفظا ومعنى، هذا يسمى تصحيح، تغير الكلمة. مثلا تغيير النقط، جرير فتقول حريز، تغيرت النقط، هذا يسمى تصحيح، هذا يسمى تصحيح، وهذا تصحيح في الإسناد في الرجال، يغير الاسم يسمى تصحيح. كذلك يقلب، يقدم الابن على الاب او الاب على الابن، هذا يسمى نوع من انواع التصحيح. كان شعبة رحمه الله تعالى إذا ذكر خالد بن علقمة، شعبة إمام من أئمة الحديث، لكن أيا كان الإنسان لابد أن يقع في الخطأ، وكان إذا ذكر خالد بن علقمة يقول مالك بن عرفطة، واضح؟ فهذا من أمثلة التصحيح. كذلك ما جاء في المتن من أمثلة التصحيح في المتن، روى أحدهم حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال قال شيئا من شوال، بدل أن يقول ستا قال شيئا، اختلف الحكم، اختلفت الصورة، اختلف كل شيء، واضح؟ هذا يسمى تصحيح، يغير النقط. كذلك من أمثلة التصحيح ما جاء عن أبي موسى العنزي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي إلى عنزة، وهي العصا تركز أمام صلى الله عليه وسلم، صلي إلى عنزة، فقال أبو موسى نحن قوم لنا شرف، نحن قوم لنا شرف، قد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى إلينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة وهو قبيلته العنزة، قال نحن قوم لنا شرف قد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فهم أن عنزة معناها القبيلة، هذا من أمثلة التصحيح. كذلك ما ذكره الخطابي عن شيخ له في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبل الجمعة، فلما حدثهم في الدرس قال لي 40 سنة، لي 40 سنة لم أحلق شعر رأسي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق في ماذا؟ الاجتماع، الحلقة، هذا كان نهي النبي صلوات الله عليه وسلم، هذا من أمثلة التصحيح المعنى. قال والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. نعم، هذا أكثر ما فيه ضعيف، المسلسل يتتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة أو على كلام أو على هيئة، مثلا يتتابعون يقول حدثني بكذا وكذا ثم ابتسم، فيحدث الشيخ الذي سمع تلميذه فيقول حدثني شيخي فلان فلان عن كذا وكذا ثم ابتسم، ثم التلميذ يحدث الذي بعده يقول حدثني فلان عنك بكذا وكذا ثم ابتسم مثلا، أو مثلا يحدثه ويصافحه، ثم يأتي التلميذ ويحدث ويصافحه، ثم يأتي التلميذ ويحدث الذي بعده ويصافحه، وهكذا. فهذا فيه تسلسل في الهيئة أو في الحال أو في الوصف، وقل فيه الصحيح، أكثر ما فيه الحديث ضعيف، وأشهر ما فيه المسلسل بالأولية، أول حديث سمعته من شيخ فلان كذا وكذا، ثم يأتي الراوي يقول أول حديث حدثني به شيخ فلان كذا وكذا، وهذا أشهر مثال وهو ضعيف، واضح؟ الإسناد التسلسل الذي فيه أقسم هو ضعيف، واضح؟ وأصح مسلسل في الدنيا المسلسل بصورة الصف، أصح مسلسل في الدنيا، أصح الأحاديث المسلسلة التي يتكرر فيها الهيئة أو الصفة أو الحال، وفيها عبد الله بن سلام قال رضي الله عنه عن سورة الصف فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثهم وقال قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، فقال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال: والاعتبار وهو كأن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. طيب، هذه ثلاثة ألفاظ فرق بينها، عندنا الاعتبار والمتابعة والشاهد. الاعتبار الصحيح في تعريفه أنه التفتيش، النظر، البحث، هذا هو الاعتبار. الاعتبار ما هو؟ أن تبحث وأن تفتش، هذا هو الاعتبار، هذا هو الاعتبار، البحث. والمتابعة نأخذ مثال المصنف ونبينه، فقال: كأن يروي حماد بن سلمة، هذا الآن عندك الإسلام يذكره المصنف، حماد بن سلمة حديثا لا يتابع عليه، يعني يغلب على الظن أنه ما تابعه أحد عليه، هذا الشيء. تفضل. طيب، من بعد آخر رواه عن حماد أو آخر واصل. ابن سيرين في هذه الرواية، وآخر وافق أبا هريرة رضي الله عنه في الرواية، وسيأتي لكن أبا هريرة رضي الله عنه وافق هذا في الشافعي. فبحثك هذا عن الطريق الآخر ماذا يسمى؟ ها؟ يسمى الاعتبار. هذا البحث يسمى اعتبار. فإذا وجدت طريق آخر يتابع أحد الرواة في رواية نفس الحديث من طريق نفس الصحابي يسمى متابع، يروي الحديث. طيب، يتابع أحد الرواة من طريق نفس الصحابي فيسمى متابعة، تابعه. فضرب مثال قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد. فمثلا يرويه رجل آخر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الذي الإسناد الآخر الذي وجدته يسمى ماذا؟ متابعة. فمن الذي توبع ومن هو الذي توبع ومن هو المتابع أو الذي توبع والذي تابع؟ من؟ هذا ماذا يسمى؟ متابع. والمتابع بالفتح حماد، فحماد هو المتابع، والذي تابعه يسمى المتابع لحماد. واضح؟ هذا مثال مسمى. فيه عنعنة، والأول فيه سماع، والعنعنة لا تعارض السماع إلا عند المدرس. واضح؟ هذا الباب عشان نمشي طبعا الوقت ما يمشي. قول شيء ثابت أقول في الإسناد فقط أو في الباب؟ كيف؟ لا متابع في الإسناد، فلان يتابع فلان في الإسناد، لكن قد يتابعه على روايته عن فلان أو على كذا، أو قد يتابعه على إثبات لفظة في المتن. واضح؟ لكن الأصل فيها ما يتعلق بالإسناد. قال والشاهد، طيب أحيانا تطول الحديث بالشاهد، المتابع يطول المتابع والشاهد يطول كذلك المشهود له. ما هو الشاهد؟ أن يروى الحديث، يكون أول عند الحديث، فيروى نفس الحديث إما لفظا أو لفظا ومعنى من طريق صحابي آخر. واضح؟ ذلك يقول قال السخاوي رحمه الله: والمختار أن ما يروى من حديث ذلك الصحابي فهو أو فالمتابع والمتابع أو عن غيره فالشاهد. إذا كان من طريق نفس الصحابي فهو يسميه هذا الحديث ماذا؟ متابعة. إذا كان من طريق صحابي آخر فهو الشاهد. تجد أحيانا الحديث يروى عن ثلاث أربع صحاب، ثلاثة أو أربعة أو خمسة بل عشرة بل عشرين، تجد بعض الأحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثاني يكون الصحابي الثاني روايته شاهدة للصحابي الأول وشاهدة للصحابي الثاني والثالث وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وزيادة الثقات، والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. حسنا، زيادة الثقات المسألة المشكلة التي قال الخوض فيها، زيادة الثقة هل هي على القبول أو هي على الرد أو هي على التفصيل؟ زيادة الثقة ليست على القبول مطلقا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، بل الجمهور ليس على هذا الإطلاق، ومن نسب إلى أهل الحديث هذا الإطلاق أن زيادة الثقة مقبولة عندهم فقد أخطأ، وذلك من الخطأ أن يقول هذه زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة هكذا بإطلاق، بل لابد من النظر والتمحيص. واضح؟ ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والعجب ممن أغفل ذلك مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ. تذكرون ذكرنا الشاذ ما هو؟ ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، فالمقبول ممكن يكون ثقة، فإذا خالف من هو أولى منه كيف نقول أنه مقبول؟ بل هو يكون من جنس ماذا؟ زيادة الثقة من جنس الشاذ، من جنس الشاذ. فزيادة الثقة لا يطلق عليها أنها مقبولة مطلقة، بل يقال كما قال الحافظ: والعجب ممن أقبل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ما يقال زيادة الثقة اعتبار، ايش معنى الاعتبار؟ البحث والتفتيش. اعتبار ماذا؟ الترجيح. فماذا يفعلون؟ يرجحون بين الروايات، يرجحون بين الروايات. هذه مسألة دقيقة مهمة كثر الخوض فيها، وخصوصا في من يتبجح اليوم بما يتعلق بالتفريق بين منهج السلف ومنهج الخلف، في بين منهج المتقدمين والمتأخرين فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. اليوم خرج هذا المنهج وهو منهج فاسد، وهو منهج يحكم على الأمة بالضلال والعياذ بالله. لازم يشاء قائل القائل به أم أبى، هذا لازم، هذا المنهج الفاسد، والكلام فيه يطول. منهج فاسد، وشيخ الألباني له رد على أصحاب هذا المنهج، واضح. وسبحان الله، الإخوان أصحاب فتنة أينما كان، حتى علم الحديث مثلا ما تركوا في حال. من اليوم يدافع عن هذا المنهج، منهج المتقدمين والمتأخرين؟ من؟ إخوان. ومن سار على طريقه، إما تجد السروري أو إخوان. وفتش كيف ما شئت، وأنا أعطيك ما شئت من الوقت، تجد راجع إلى سروري أو إخوان الذي يتكلم في هذا منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، حتى في المصطلح ما تركوه في هذا، واضح. فالفساد عندهم متجدف، صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، حتى نوضح المسألة أكثر وأكثر وندعم الكلام بكلام أئمة الحديث، يقول: والذي نعرف من مذهبهم، يعني من هم أهل الحديث، يقول: والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، حديث تفرد به المحدث، قال: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى. راوي يكون من عادته إذا روى الأحاديث وشارك الثقات أن يكون على الجادة، خطأه قريب وصوابه كثير، واضح. وأمعن، انتبه إلى هذه اللفظة، وأمعن في ذلك على الموافقة، يعني أكثر حالة في موافقة الأئمة والثقات في روايته، واضح. تفهم من ماذا هذا؟ ماذا؟ أنه يتكلم عن من؟ يتكلم عن الصدوق؟ ها؟ لا، يتكلم عن الثقة أو لا؟ لا، ما يتكلم عن الثقة، يتكلم عن الإمام الحافظ، يتكلم عن الحفاظ، يتكلم عن من؟ يقول: أمعن في ذلك، يتكلم عن ليس فقط ثقة، بل ثقة ثقة، حافظ ثقة، واضح. كيحيى بن يحيى القطان، يحيى بن معين، علي بن المديني، يحيى بن حنبل، مالك بن أنس، إلى آخره، ولو قصوا على رتبتهم قليلا، لكن الإمام حافظ. فيتكلم عن أمثال هؤلاء، ما يتكلم عن الثقات عموم الثقات، لا، يتكلم عن أمثالهم. قال: وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك بعد ذلك شيئا، أو فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادتهم. فمتى تقبل زيادة الثقة؟ إذا كانت الإمام الحافظ فتقبل زيادة الثقة، أما فقط من ثقة فلا. انتبه. وأما الثقة فهو على الاعتبار والتفتيش والترجيح، صلى الله عليه وسلم وإياكم من كلاته. قال: والمزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد، يكون عندك إسنادين، نحاول أن نمثل بقدر المستطاع حتى تتضح الصورة ونختصر الكلام، يكون عندك أكثر من إسنادين، في أحد الإسنادين زاد أحد الرواة راويا، في الإسناد الثاني غير موجود، فهذا الذي الإسناد الذي فيه زيادة يسمى المزيد في متصل الأسانيد. كلا الإسنادين ظاهرهما الاتصال، لكن هذا زاد، أحيانا قد تروي أنت عن صاحبك عن الشيخ، وأحيانا قد تروي عن الشيخ مباشرة، يحصل، واضح؟ فهذه الزيادة، هذا الراوي المزيد، هل يقبل بزيادته؟ أو يقبل الثاني الذي لم يذكر الزيادة؟ أيهما يرجح؟ فالذي يرجح عند أهل الحديث أن ينظر إلى أولا إلى السماع. إذا قال الثاني سمعت حدثنا أخبرنا صرح بالسماع صرح بالتحديد الثاني فيكون جزما الأول ماذا؟ خطأ زاد زيادة. ما وضحت الصورة؟ ما وضحت. مثلا قال حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. لو قال راوي مثلا يروي تابع حماد مثلا لكنه مع الاختلاف قال عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالإسناد الثاني فيه زيادة من؟ أبو سلمة. فيه زيادة أبو سلمة. فأيهما يكون أرجح؟ لو قال في الإسناد الأول ابن سيرين سمعت أبا هريرة. الإسناد الثاني ليس فيه سمعت أبا هريرة. فيه عن ابن سيرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأيهما أقوى السماع أو العلعنة؟ السماع أقوى من العلعنة. واضح؟ السماع أقوى من العلعنة. فهنا يرجح السماع على